ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى